يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. وقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. في هذه الليلة أتكلم على وجه من وجوه هداية القرآن، وهذا الوجه لا يختص بشخص دون شخص، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الوجه في القرآن في مواضع كثيرة. هذا الوجه هو تحذير الله جل وعلا لعباده من الشيطان الرجيم، والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق في هذا الإنسان قلبا، وهذا القلب يتغذى بمادة تجعله سليما، ويغذى بمادة تجعله مريضا أو تجعله ميتا. ولما كان هذا القلب في البدن بمنزلة الملك للرعية، وأن جوارح الإنسان أو بدن الإنسان بشكل عام يتحرك ويشتغل بحسب الغذاء الموجود في القلب، ولما كان هذا القلب هو المركز كان هذا القلب مقرا للشيطان، والشيطان لا يدخل هذا القلب إلا من أبوابه، أي أن القلب يتصف بصفات ذميمة، فكل صفة ذميمة يتصف بها القلب هي باب من أبواب الأبواب التي يدخل معها الشيطان ويؤثر على القلب، وبقوة تأثيره أو ضعف تأثيره على القلب أو عدم تأثيره، قد لا يؤثر أصلا. تتحرك الجوارح وتشتغل. وأنا أذكر لكم جملة من مداخل الشيطان على قلب الإنسان، وما أذكره لكم ما هو إلا مجرد أمثلة، وإلا فهي كثيرة، وجماع ذلك كما ذكرت لكم قبل قليل كل صفة ذميمة يتصف بها القلب فهي باب من الأبواب التي يدخل معها الشيطان على هذا القلب ثم يحرك الإنسان. لكن هذا القلب إذا لم تكن فيه هذه الصفات وكان عامرا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ما يكون للشيطان فيه مقر. لكن يستقر به إذا كان خربا، والخراب يختلف بكثرة وقلة ما يكون في هذا القلب من الصفات. من هذه الصفات أو من هذه الصفات التي تكون بابا من مداخله الغضب. والغضب هو عبارة عن غليان الدم في قلب الرجل، وإذا قوي هذا الغليان صعد إلى الدماغ، وإذا صعد إلى الدماغ دخل الشيطان وجعل الشخص الذي اتصف بهذه الصفة جعله يتصرف تصرفا لا شعوريا. وإذا نظرت إلى كثير من الأمور التي تقع، يعني يوقعها الشيطان في بني آدم من صاحب الغضب بسبب هذا الغضب، تجد كثيرا من المشاكل الزوجية التي تنتهي بالطلاق، وقد يكون هناك أولاد، وقد تكون العلاقة قوية، لكن يحصل خلاف بين الرجل وبين المرأة في أمر تافه، ثم يتدرج هذا الخلاف حتى يغضب الرجل، فإذا غضب دخل الشيطان وسول له أن يطلق زوجته، وقد يطلقها طلاقا لا رجوع فيه ويكون هناك أولاد. فتسوء العلاقة بين الرجل والمرأة ويتشرد الأولاد نتيجة هذا التصرف. فهذا أثر من آثار الغضب، دخل الشيطان مع هذا الباب وجعل الشخص يتصرف حتى نشأ هذا الأثر. وقد يغضب الإنسان ويكون أو وتكون نتيجة هذا الغضب قتل نفس بغير حق، وهذا يقع كثير. فيقتل الرجل، يقتل شخصا بصرف النظر عن كونه ذكر أو أنثى، حر أو عبد أو إلى آخره. المهم أنه أن الشيطان دخل لما حصل الغضب، دخل في قلب هذا الشخص مع هذا الباب وسول له أن يقتل هذا الشخص. وهذا حصل، يحصل كثير، إلى درجة أنه قد يحصل بين أولاد في سن 20 أو في سن 15، فيكون هذا نتيجته. ما هي نتيجته؟ القصاص. إذا كان القاتل ممن ينطبق عليه القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يحصل خلاف بين شخص وبين آخر، فيتدرج هذا الخلاف حتى توجد صفة الغضب. فإذا وجدت صفة الغضب تصرف هذا الشخص مع هذا الآخر تصرفا غير مشروع. وأذكر لكم يعني أشخاص مبطي لكن حصل بينهم خلاف ونتج من ناحية الغضب بينهم، يعني تدرج الغضب وتطور الغضب إلى درجة القتل، لكن ما الذي حصل بعد القتل؟ أخذ الجثة، القاتل أخذ الجثة وحرقها من أجل ألا يستدل عليها. فغرضي أنا أن صفة الغضب يحتاج الشخص إلى أن يتجنب الأسباب التي تثير الغضب، تجنب الأسباب التي تثير الغضب، لأن بعض الناس يعطيه الله جل وعلا صفة الحلم، مهما بذلت من الوسائل لإغضابه فلن تغضبه. رجل من العرب عنده زوجتان ولكل واحدة منهما أولاد، فقام ولد إحدى الزوجتين وقتل أخاه، قام إخوة المقتول وربطوا يدي القاتل خلف ظهره وأتوا به إلى أبيهم وهو جالس في منتدى القوم، كان يتحدث وكان محتبيا، فأوقفوا الولد أمامه، فلما فرغ من حديثه التفت إليهم فقال لهم: ما شأنه؟ قالوا: قتل أخاه فلانا. فرفع بصره إلى القاتل وقال له: قطعت يدك بيدك. والتفت إلى إخوته وقال لهم: فكوا أسر أخيكم وأعطوا أم القتيل 100 من الإبل. ثم التفت إلى الحاضرين وصار يتحدث معهم: وما فك يديه من حبوته، هكذا ما فك يديه من حبوته. فالتفت، ولهذا يسمى هذا حليم العرب ويقال له قيس ابن عاصم التميمي خال الأحنف ابن قيس، والأحنف ابن قيس أيضا معروف بالحلم. أنا غرضي إن فيه حلم وفيه غرض، فأنت يا عبد الله انظر إلى نفسك وانظر إلى صفة الغضب عندك، هل هي يعني تحدث بأدنى سبب أم أن يعني تكثر عليك الأمور ويغلب عليك ألا تغضب؟ فالعلاج للغضب هو تجنب الأسباب التي ينشأ عنها الغضب، ولا فرق في هذه الأسباب بينك وبين ابنك أو بينك وبين زوجتك أو بينك وبين جارك أو بينك وبين من تتعامل به أو من تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر أو من تدعوه إلى الله جل وعلا أو من تحكم عليه. لأن الإنسان إذا كان عنده حدة، عنده شدة في الغضب، قد يميل في الحكم، بمعنى أن الشيطان يتذرع بهذه الصفة فيجعل هذا الشخص يجور ويقصد بهذا الجور، يسول له نفسه أن هذا فيه إذلال لهذا الشخص. فالمقصود هو أن كل واحد منا يتنبه إلى هذه الصفة، فإن كانت غير موجودة فالحمد لله، وإذا كان وجودها سهل فأنت احرص على تجنب الأسباب التي تنشئ هذا الغضب أو تغذيه عندما يكون موجودا. وبذكر لكم مثال قريب الآن، اختلف واحد هو وزوجته، قال كلمة قالت 10، قال 10 قالت 20 أو 30 أو 40، تضاربوا، جاء الأولاد، يعني فيه رجل اشتد غضبه وكان عنده 4 زوجات، فطلق الأولى بشدة الغضب، فجاءته الأخرى شافعة للمطلقة فطلقها من شدة الغضب، فجاءت الثالثة شافعة، الغضب لا يزال في رأسه فطلقها، ثم جاءت الرابعة فطلقها. هذه الأربع أصبحنا منزعيات. كان له جار، جارته سمعت صياح النساء فقالت له، يعني صارت تلومه، ومن شدة غضبه قال لها أيضا وأنت طالق إذا وافق زوجك. فدخل زوجها ووجدها تصيح، فقال ما شأنك؟ قالت إن جارنا طلق نساءه فتكلمت معه أشفع لهن فطلقني إذا رضيت، قال أنا قد رضيت هذا الطلاق فالحقي بأهلك. فهكذا أنا غرضي، هكذا يفعل الغضب بالإنسان، فإذا رجع، إذا خف عليه الغضب ورجع إلى نفسه قال كيف أتصرف. فكما أنك تتجنب الوسائل، وسائل الإنشاء أو وسائل التغذية أيضا، فكذلك تحرص على أنك تفترق، يعني تقوم من المكان الذي حصل فيه هذا، مثلا الذي نشأ عنه هذا الغضب، وتبتعد منه، ويكون هذا أيضا نوع من أنواع العلاج. هذا باب، وهو هذا الباب هو من أعظم الأبواب، هذا الباب هو من أعظم الأبواب التي يدخل معها الشيطان على قلب ابن آدم ويجعله يتصرف تصرفا لا شعوريا. الباب الثاني الحسد، الباب الثاني الحسد. والحسد لا شك أنه صفة ذميمة، ولهذا كل من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وكل من لم يؤمن بالرسل السابقين كلهم حسدوا الأنبياء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فقوم نوح حسدوه، جميع الأمم التي كفرت بالرسل هم عملوا، يعني عملوا ذلك حسدا. فقريش جميع ما عملت من المكائد للرسول صلى الله عليه وسلم، جميع الأمور التي عملوها من المكائد كلها حسد. اليهود لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم حسدا، لأنهم كانوا ينتظرون أن يكون الرسول الذي يأتي في آخر الزمان منهم، فلما جاء من العرب حسدوه فلم يؤمنوا به. ويقول جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما، إلى أن قال: ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد هذا هو صفة ذميمة، ويقع بكثرة بين الأقران، وقصدي بالأقران الأشخاص الذين يتقاربون في الأعمال ويتقاربون في الصفات. فتجد حسد بين الأئمة، تجد حسد بين المؤذنين، وتجد حسد بين العلماء، وتجد يعني جميع طبقات الناس، كل طبقة تجد الحسد موجود بينها. عندما تأتي إلى أصحاب التجارة، كل نوع من أنواع التجارة يشتغل فيه أشخاص، تجد أن بعضهم يكيد لبعض وبعضهم يحسد بعضا، ويشتغلون شغلات ما احنا في حاجة إلى أننا نتكلم بتفاصيلها، لأن الحسد هو محبة زوال نعمة الغير. يعني إنسان في صحة وتريد أنت أن يكون مريضا، في غنى وتريد أن يكون فقيرا، وهكذا. يعني شخص منحه الله صفة من الصفات الطيبة، الحاسد يريد أن تزول هذه الصفة التي أنعم الله بها على هذا الشخص، يريد أن تزول منه. أو يريد أن تزول منه وتنتقل إليه إذا كانت من الأمور القابلة للانتقال، مثل الغنى. إنسان فقير يحسد غنيا ويريد أن ينتقل هذا المال من الحاسد إلى من المحسود قصدي ينتقل هذا المال من المحسود إلى الحاسد. فإذا الحسد له صورتان: الصورة الأولى محبة زوال الغير، زوال النعمة عن الغير، والثاني زوالها، محبة زوالها وانتقالها إلى هذا الحاسد. أما إذا كان الإنسان يتمنى أن يعطى مثل هذه النعمة التي أنعم الله بها على هذا الشخص، فهذا ليس من الحسد، ليس من الحسد. هذا المرض كيف تعالجه؟ أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا هذه النعم التي ينعم الله بها على من يشاء من عباده، ولا تكون هذه النعمة موجودة عند شخص آخر، هذه النعمة مكتوبة في اللوح المحفوظ. ولهذا الملك الموكل بنفخ الأرواح في الأجساد يأتي إلى ربه قبل نفخ الروح فيسأله عن اسمه وعن رزقه وعن إلى آخره، فيقول له اذهب إلى أم الكتاب، فيذهب إلى أم الكتاب فيجد اسمه ويجد رزقه ويجد أجله ويجد عمله ويجد هل هو شقي أو سعيد. كل واحد ما مقدرنا الله خلقه إلى أن تقوم الساعة مكتوب اسمه وأجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. فأنت يا أيها الحاسد تحتاج إلى أن ترجع إلى هذا الأصل. الله تعالى يقول في القرآن الحكيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. لأن الناس لو كانوا على درجة واحدة من الغنى ما اشتغل بعضهم